مشهد حزين في السماء يلالي خيل وخيام عدو صوت عالي مشهد حزين في السماء يلالي خيل وخيام عدو صوت عالي في كربلاء عايف الغوالي تتوالى بالحزين هالمشاهين نار وحرق وطفل وريدة ماي النهار والخيام بعيدة نار وحريق طفل وريدة ماي عطش بينت حميدة بس وحيدة بلي والي مشهد حزين في السماء خيل وخيام وعدو صوت عالي في كربلاء عايف الغوالي تتوالى بالحزين المشاهين ناري وحريق وطفل وريدة ماي النهار والخيام بعيدة ضيمو عطش وبينت حميدة بس وحيدة بلي واليد جنة مسحات يتم شفيتها هذا الإحسان دار المواجيع هذه دمعة حزن في فقدها وعلى خدها وتمطر لها المدامع جنها مسحات يتم بنتي جاتها يشفيتها هذا لي حسين داعي المواجي هذه دمعة حزن في فاقدها وعلى خدها سابق وتمطر لها المدامع وين أبويا راح عني وحدي يتركني ويحزني لاني محفوف في حضنه ولا هو حاط راسه في حضني وين أبويا يتركني ويحزني لاني محفوف في حضنه ولا هو حاط راسه في حضني مشهد حزين في السماء يلالي خيل وخيام وعدو صوت عالي مشهد حزين في السماء يلالي خيل وخيام وعدو صوت عالي في كربلاء عايف الغوالي تتوالى بالحزن المشاهد نار وحرق وطفل وريدة ماي النهار والخيام بعيدة ضيم وعطش وبينت حميدة بس وحيدة بلي واليد جنة مسحت يتم شفيتها وهذا لي حسين داري المواجي هذه دمعة حزن في فقدها ولا خدها تمطر لها المدامع وين أبويا راح عني وحدي يتركني في حزني، لاني محفوفة في حضنة ولا هو حاط راسه في حضني، لاني محفوفة في حضنة ولا هو حاط راسه في حضني، ولا هو حاط راسه في خالي. ويش حصل الأبو وصل خالي؟ ويش حصل الأبو وصل؟ وانا ما شوفه قبالك، حزن يرتسي مسحتي اليتي، شنه يا خالي في بالك؟ تهمس بألم وشهقتك سهل، الحزن بين اللي في حالك. مسلم ارتحى بغربه انقتل، قل لي يا ابو يش جرى لك؟ خالي ويش حصل الابو وصل؟ وانا ما اشوف حزن يرتسي مسحتي اليتي، شنه يا خالي في بالك؟ فجأة وصرت يتيمة واظلم نهاري، الفاجعة أليمة ريتك جواري، الوالد انتخم وسط البراري، يلشنت لي غمة تطفي لي ناري، فجأة وصرت يتيمة واظلم نهاري، الفاجعة أليمة ريتك جواري، الوالد انتخم وسط البراري، كلشنت لي غمة تطفي لي ناري. خالي وش حصل الأبو وصل؟ وانا ما شوفه قبالك، حزن يرتسي مسحة اليتي، شنه يا خالي في بالك؟ تهمس بألم شهقتك سهم، الحزن بين اللي في حالك. مسلم ارتحل غربه انقتل، قل لي يا ابويا اش جرالك؟ فجأة صرت يتيمة واظلم نهاري، الفاجعة أليمة ريتك جواري، الوالد انتخمة وسط البراري، بلشنت لي غمة تطفي لي ناري، تطفي لي ناري، تطفي لي ناري، تطفي لي ناري، تطفي لي ناري. وما شهد غير بيتك أصعب ويمك تنتحب زينب وما شهد غير بيتك أصعب ويمك تنتحب زينب على الغبرة وشمس تلهب دمومك شاخبة وتنصب وقلبك في السماء يسطع وجسمك هاللي ينقطع يهو من ظهرك سهم تنزع يهو مسلم قلبه تلوع يهو من ظهرك سهم تنزع يهو مسلم قلبه تلوع شمر داسك قطع راسك شمر داسك قطع راسك أسو غربة بلا ناسك إيه خيمة هناك محترقة إيه زينب تبكي وتنوح إيه عينب غربة مفترقة إيه علامات السبت لوح إيه خيمة هناك محترقة إيه زينب تبكي وتنوح إيه عينب غربة مفترقة وعلامات السبت لوح وعلامات السبت وعلامات السبت مو على غربة حزني هالحزن كله إليكم لو بجيت أنا تراني أبكي الغالي عليكم في السما تنوح المشاهد شفت شنهو يجري بيكم ومن يوبي هنهي عمري بيتنا ما بين ايديكم أمنية عندي وداعة مالي ربي يقبلني أدمون الغالي أمنية عندي وداعة مالي ربي يقبلني خادم إلى الغالي ربي يقبلني خادم إلى الغالي.